كثير جدا من الملتزمين هو عامل زي النام تحت كوبري ده, هو ما عندوش مأوى, هو اللي عنده بيئة إيمان ولا عنده صحبة همة ولا عنده خلوة بينه وبين الله. وعلى قدر قوة الخلوة تكون قوة الجلوة, وعلى قدر قوة الصلاح يكون قوة الإصلاح. ده دين, ده قواعد, دي سنن ربنا مش هيحابي فيها حد. وما عندوش صغر دعوي, فربنا جاب لك الثلاثه دول, اتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك, يبقى لازم يكون ليك اوراد حقيقيه انت مستقر عليها. رقم اتنين, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم, يبقى لازم يكون في بيئه ايمان وصحبه همه. رقم ثلاثة, وقول الحق من ربكم, لازم يكون في صغر دعوي انت شغال عليه وربنا جابهم بالترتيب. الاول الحاجه اللي بتشحن قلبك, وبعد كده صحبه الهمه اللي بتتعاون. يعني كنت انا زمان واحنا بنقعد جلسات قرانيه كده مع اخواني من 20 سنة ولا حاجة, الوقت اللهم بارك يعني ما يعني كله بقى دعاء يعني فضلا, كنت أقول لهم إيد فيها المصحف وإيد في إيد أخوك وانتوا الاتنين ماشيين في طريق الدعوة إلى الله. هما دول التلات حاجات وربنا جابها بعد إيه؟ أصحاب الكهف بقى ناس معجزة أنهم سبتوا أصلا, معجزة أنهم سبتم. فالله سبحانه وتعالى جايب لك, هي دي روشتة أن يبقى ليك مأوى. كل متدين ملوش أوراد ومعندوش بيت إيمان ومعندوش صغر دعوي هو واحد في الشارع.